الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك من جلات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل دين والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوننا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك درجة الأولى من الجنة. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ارفع الهم عن المهمومين، اللهم ارفع الهم عن المهمومين، اللهم ارفع الهم عن المهمومين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الجهل. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم تقبل دعائنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك مخبتين، لك أواهين، لك منيبين. ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا، سدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا يا رب العالمين. اللهم هب لنا غنى لا يطغينا وعافية لا تلهينا، اللهم هب لنا غنى لا يطغينا وعافية لا تلهينا، اللهم هب لنا غنى لا يطغينا وعافية لا تلهينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك مخبتين، لك أواهين، لك منيبين. ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كنت في الأسبوع الماضي أتكلم معكم عن الفوائد العظيمة من قصة يوسف عليه السلام. نحن نقص عليك أحسن القصص كما قال ربي سبحانه وتعالى. هذه القصة، قصة يوسف عليه السلام، فيها فوائد عظيمة جدا. ذكرنا كثير من الفوائد في الأسبوع الماضي، ونتم ونكمل اليوم بعض هذه الفوائد التي تستخلص مما ذكرها السعدي رحمة الله عليه في تفسيره، تفسير القرآن العظيم. فوقفنا عند الفائدة التي تلي ذلك، وهي أنه لا بأس أن يخبر الإنسان عما في نفسه من صفات كمال. يعني إيه؟ يعني لو أخبرت أن فيك صفة من صفات الكمال وأنت مش بتقصدي منها الرياء أو بتقصدي منها تزكية نفسك، الأمر ما فيهوش أي شيء. يعني لأن يوسف عليه السلام ماذا قال؟ إذن هو قال اجعلني على خزائن الأرض إني حافظ. إيه؟ زكى نفسه؟ لا، هو قال إن أنا عندي القدرة إني أقوم على هذه المسألة. لما تيجي مثلا يكون عندك مثلا حكمة في مسألة ما، وتيجي تقولي لحد مثلا أنا إن شاء الله بإذن الله أستطيع أن أقوم بهذا الأمر، وأنا لها بإذن الله أستطيع أن أقوم بهذا الأمر، ده ما فيهوش معنى الأمر مسألة دي إن أنت بتزكي نفسك أو إن أنت إيه المفروض إن أنت ما تزكيش نفسك بالشكل ده. لا، مدام عندك القدرة وبتقولي الأمر ده للصالح العام جائز كما قال في ذلك. لا بأس أن يخبر الإنسان عما في نفسه من صفات كمال من علم. مثلا عندك مسألة في علم ما مثلا، هتقولي أنا ممكن يا جماعة عندي علم في المسألة دي، أنا ممكن أشرحها لكم. يعني ده مش تزكية أن أنت عندك علم، أنا عندي علم في المسألة دي بفضل الله. قولي إن العلم ده بفضل الله، يعني بتستعيني أولا وأخيرا بالله. لا بأس أن يخبر الإنسان عما في نفسه من صفات كمال من علم أو عمل. أنا ممكن جدا أقول بالعملية دي أو بالأمر ده إن شاء الله على أكمل وجه أجتهد في ذلك، يبقى جائز إذا كان في ذلك مصلحة. وإذا كان شرط، الشروط إيه؟ إن الأمر اللي أنت بتعرضيه ده هيكون فيه مصلحة، ولم يقصد به العبد إنك تقولي فيه رياء، وسلم هذا الأمر من الكذب. كونيش أنت بتكتبي مثلا واحدة تقول إيه؟ أنا ممكن مثلا أقوم على مسألة ما وهي غير صادقة في المسألة دي، لأنها فعلا ما تقدرش تقوم بالمسألة دي، ده كذب. لقول يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك في هذه الأمر يقول قيل يؤخذ منها أيضا من الفوائد العظيمة التي تؤخذ من سورة يوسف أن الله واسع الجود والكرم، مفيش حد أكرم منه. تيجي تبص تلاقي مثلا في حياتك بلد شديد وتظني وتنسي ربك الكريم، وإن اللي هيكشف عنك الكرم ده لا أحد أكرم منه. تظن الإنسان اللي قدامك ده ممكن يرحمك أو يرحم ضعفك أو كده، لا أحد أكرم من الكريم ربي الكريم الذي يجود بالعطاء من غير سؤال. تقولي والله أنا بسأل ربي وبيأخر لك مسألتك أو يبتليك الأمر شديد، تقول يا رب حصل لي بلاء في كذا ورجع حصل لي بلاء في كذا، واللي ابتلاك داخل بالك إن كريم ويجود عليك بالعطاء. طب ليه اختبرك الاختبار ده؟ لابد أن يكون اختبار الكريم الذي يجود بالعطاء لابد أن يكون لحكمة أنت ما تعرفيهوش أبدا. واسع الجود والكرم يجود على خير على عبدي بخير الدنيا والآخرة. سبحانك يا رب العالمين. إن واحد مثلا على سبيل المثال يحصل مشاكل شديدة بينها وبين زوجها، وكل ذلك بحكم وعلم بعلم وحكمة من الله عز وجل، وسبحان الله تجد إنها إيه بيحصل فيها إيه، يحصل لها إيه، تضيق صدرها وينقص صبرها وتبقى في اكتئاب شديد، وهي لا تدري أن ربي سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى قد يعد لها أولادا، ربنا سبحانه وتعالى يطرح لهم البركة ويجعل فيهم الخيرات ولو كان ولدا واحدا. يبقى البلاء ده أخف بكتير جدا من أن الوحدة تبتلى. يعني تخيلي مثلا ممكن الوحدة تبتلى بأن زوجها شديد أو كذا أو كذا، أو زوج يبتلى بامرأته كذا، لكن يبعث ربي من صلبه أو يبعث ربي من رحمها ولد أو بنت يبقى خير الأبناء. فالمسألة اوعي تنسي في أي وقت أي ضعف أي محنة إن اللي بيجود عليك في الدنيا وفي الآخرة هو الجواد الكريم. لكن في وجود الآخرة أن خير الآخرة خير ما أبقى، وأن خير الآخرة عشان تنالي خير الآخرة بنقول الدنيا هي دار ابتلاء، لا محال دار ابتلاء، لا محال إن هي مهما طالت بيك يجد ظلمي، إنما الآخرة دار يا نعيم يا جحيم، ما فيهاش وسطية ما فيهاش وسط. يعني في الدنيا ممكن تكوني إيه النهاردة مبسوطة بكرة عندك نفس العافية امتحان بعد بكرة مبسوطة، إيه الدنيا يوم كده ويوم كده أيام وأيام، إنما الآخرة يا إما هي يوم إيه واحد يا نعيم مقيم يا عذاب مقيم. أسأل ربي أن يرزقنا النعيم. إذن مهما حدث لك في الدنيا اصبري عليه زي ما صبر يوسف عليه السلام، لأن يوسف لما صبر عليه السلام في بلاءه في الدنيا نال من الله الفضل المثير في الدنيا، وأعز ربي في الدنيا ورفع ربي قدره في الدنيا، ومن عليه ربي بالعطاء في الدنيا، ومن عليه ربي بالعلم في الدنيا، ومن عليه ربي بجمع الشمل في الدنيا، ومن عليه ربي سبحانه وتعالى بأن إخواته اللي عملوا فيه هذا الأمر كلهم عملوا إيه؟ رجعوا تاني وندموا واستغفروا وسألوا ربي سبحانه وتعالى أن يغفر لهم. لكن يعني إذن خير الدنيا غير دائم أبدا. لما جاء في النهاية سيدنا يوسف عليه السلام وربي من عليه بكل النعيم ده كله، ما تمنى إلا أن يتوفى ربي مسلم. يعني دي أمنية غالية جدا. كم من إنسان يتمتع بالدنيا وبهاء الدنيا وعطاء الدنيا ولما يجي يتوفاه ربي يتوفاه منقلب على وجهه منصرف عن الله بعيد عن ربي اللهم سلم. ولذلك قال لك أن خير الآخرة له سببين، الآخرة لها سببين عشان تنالي خير الآخرة أو ثواب الآخرة، في سببين للأمر ده، الإيمان والتقوى. الإيمان إنك تتعرفي على ربك، إيمان بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وزي ما ذكرت لكم في الأسبوع الماضي إن كل ركن من الأركان الستة له ثمرة في حياتك، كل ركن من الأركان الستة له ثمرة في حياتك. إيمانك بالله زي ما قلت لك الدنيا يعني هتطلع وتنزل معاكي، مرة سعيدة ومرة في كآبة ومرة في ابتلاء ومرة في كرب ومرة، لكن إيمانك بالله هيعطيك ثقة بالله إن سبحانك يا ربي مش ممكن يكون الأمر ده اللي انت عملته ده إلا لحكمة، بلاء شديد جالي، لكن انت مؤمنة بالله، عندك أركان الإيمان، فعندك يقين إن اللي بيحصل لك في الدنيا ده مع شدته لكن له حكمة عشان يثقل بي ربي موازينك يوم القيامة. لأنه حتى الشوكة، حتى الشوكة يشكها الإنسان إلا كفر ربي بها عن خطيئة خطيئة. ومن بقى لو بلاء، ومن لو لحظة حزن، ومن لو لحظة بكاء، ومن لو لحظة يعني أسى، أو من لو لحظة مثلا حد ضايقك، أو كل كتير، أو لحظة مرض، أو سعال كتير يا ربي، أو نعمة من نعم ربنا تحرمت منها، إذا كان الشوكة ربي سبحانه وتعالى يكفر بها عن خطيئة من خطائك من خطاياك. ومن لو حرمت نعم، والنعمة دي ربنا سبحانه وتعالى من بها على غيرك، هكون أجرك عند الله إيه؟ مدخر. اللي حرم من نعم الدنيا أجر مدخر عند الله، زخرة إذا صبر. علشان كده أركان الإيمان بتغير في قلوبنا كتير جدا. لما يبقى إيمانك قوي تحس إن أنت فعلا دايما الحمد لله لا يفطر عن لسانك أبدا أبدا، عندك لأنك تعلمي إن ليك رب كريم. إذا في امتحان دلوقتي عم امتحانك ربك الكريم، ده في الامتحان ده نهايته نجاح بإذن ربي. إذا كنت في ابتلاء شديد، ده في نهايته العافية بإذن ربي. إذا كان الشيء الأمر ده شديد في حياتك ده بكرة إن شاء الله كل حد هيتغير بفضل ربي. لذلك شرطين، شرطين حتى تنالي خير الآخرة، الإيمان والتقوى. الإيمان بيثبتك، الإيمان بيثبتك، الإيمان بيخليك واثقة في ربك، الإيمان بيخليك صبرة في السراء والضراء، شاكرة في السراء والضراء. الإيمان بالركن الأول، الإيمان بالله عز وجل، بيجعلك راضية لك يا رب الكريم، فبيجعل حياتك كلها رضا، حياتك كلها رضا، لأن تعلمي إن كل قل كل من عند الله، تعلمي إن كله من خير، كله من فضل، كله خير، كله خير من عند ربي سبحانه وتعالى، وإن كان شديد شوية على النفس جدا لكن هو من عند ربي سبحانه وتعالى. إذا الركن الأول بيديكي ثقة في الله، الركن الأول هو الإيمان بالله بيديكي طمأنينة، الركن الأول بالإيمان بالله بيديكي سكينة، الركن الأول بيديكي شكر، بتبقي دايما حالتك شكر لله عز وجل، الركن الأول بالإيمان بالله بيديكي رضا بقسمة ربي ليكي، بتبقي حاسة أنت مش عايزة تنازعي. واحدة تقول مثلا إيه؟ والله ده أنا زوجي مات مثلا وأنا لسه شابة صغيرة، مش هتنازعي، مش هتناقشي. والله إذا أنا زوجي سابني وأنا كنت محتاجة لحد يرعى الولاد، والله ما هتناقشي، لأن والله ما عند الله خير ما أبقى، والله الآخرة خير ما أبقى، التخرج حاجة والله ما تدري بيها، والله يذيقك هذا الشيء في الدنيا قبل الآخرة، والله إذا نعمة من نعم ربي سبحانه وتعالى زالت عنك كوني على ثقة. إذا إيمانك بالركن الأول كوني على ثقة والله لا تتسوقي إذا أمنتي بالله حق والله لا تذوقي النعيم في الدنيا قبل الآخرة. بس اصبري، شرط شريطة أن تصبري، شرط أن أنت تصبري. إنما لو جزعتي وما صبرتيش وعدت تناقشي ربي في عطاء، أو تناقشي ربي في ابتلاء، أو تناقشي ربي في نعمة نقص عليك في حياتك، خلاص أنت دلوقتي بتناقشي القوي العزيز، وأنت لا تدري أن هذا الامتحان كان اختبار لصبرك، امتحان اختبار لصبرك. وسألك ربي في كتابه الكريم أتصبرون، كان ردك إيه؟ أيوة نصبر يا ربي، نصبر بلى. ولذلك عاقبة حميدة، طب يا عبدي هتصبر، هتتزوق نعيم الدنيا بالقرب من الله ونعيم الآخرة في دار النعيم. طب يا ربي يا عبدي هتصبر، هتتذوق من ربي سبحانه وتعالى قرب في الدنيا هو نعيم الدنيا. تصبر يا عبدي هتتذوق في الآخرة قرب رؤية ربي وجهه الكريم. ولذلك الركن الأول ركن بيحيي قلبك، الركن الأول بيقويك، الركن الأول بيزيد عزيمتك على الصبر، الركن الأول بيجعل الإنسان صابر، الركن الإنسان الأول بيخلي الإنسان متوكل، يبقى عنده توكل شديد لا يعتمد على بشر ولا يركن على بشر، استعانت كلها بمن؟ برب البشر، لأنه يعلم أن التوكل عليه هو يتوكل على من هو حسبه، الكفيل الوكيل الغني الحميد المغني سبحانه وتعالى. إذن حاجتين شيئين إن شاء الله نتزوق من خيرات الآخرة، اللهم ارزقني بهم، الإيمان الصادق والتقوى. الإيمان زي ما قلت لكم كل ركن منهم هيحيي قلبك، هيحيي فعلا، لأن كل ركن فيه له ثمرات. الثمرة الأولى لما تعرفي من هو ربك تقولي يا ربي سبحانه وتعالى ما أكرمك يا ربي، ما أرحمك، مع البلاء تقولي يا ربي ما أرحمك، فتجدي نفسك سبحان الله وأنت بالركن الأول في معية دائمة لله، واللي معاه واللي ربي سبحانه وتعالى معه ربي مع الجند الذي لا يغلب، الجند الذي لا يغلب، لو معك ربي معك الجند الذي لا يغلب، من معه ربي سبحانه وتعالى فهو في معية خاصة، في معية عامة معية خاصة، ربنا سبحانه وتعالى بحفظي وعطائي. لكن لما تكوني بقى يعني تركيني على ركن الشديد تبقى أنت في معية خاصة، حياتك كلها تدور أن أنت معيشة مع الله مع ربك، سعيدة بعطائه، سعيدة بما اختباره، راضية حمدة شكرة مطمئنة قوية عندك قوة، مش بتركن قوتك لبشر، مش بتركن قوتك لأي إنسان تقولي أنا والله أنا معتمد على فلان أو فلان أو فلانة، لا لا لا أبدا، أنت قوتك بالقوي العزيز، هو ده يا بناتي، هو ده اللي احنا عايزين نتزوقه ونتعلمه. إزاي الإنسان إيمانه يكون في قلبه قوي؟ إزاي تتربع محبة ربي في قلبك؟ إزاي تتربع محبة قلب ربي في قلبك فلا يعلوها محبة لدنيا ولا مال ولا أي شيء، لا يعلو محبة ربي في قلب شيء. ده بيرضعك لما بتتربع محبة قلبي في قلبك، يرضعك عن أي شيء يغضب ربي، بيرضعك يمنعك لما تيجي تغلطي، مش ممكن أبدا لا تتجرأي تفتقري على طول، تفتقري اللي أنت بتحبيه، تفتقري ربك الذي تعبديه، تفتكر ربك الذي سيحاسبك، تفتكر ربك الذي أنت في معية خاصة معه، تفتكر ربك المعين، تفتكر ربك المعطي سبحانه وتعالى. إذن لما بنقول إن إحنا من ينمو في الآخرة أو يفوز بالآخرة أو لا يكون أو ينال خير الآخرة لا ينال إلا بالإيمان والتقوى. وكل ركن كما ذكرت من أركان هذا الإيمان يعطي في قلبك أو يمنحك ثمرات وثمرات كثير جدا. حتى الركن الأخير اللي هو الإيمان بالقضاء والقدر. تعرفي بناتي لما يكون الناس مش فاهم الإيمان أو مش فاهم أركان الإيمان تجد الركن الأخير ده غيب عنهم تماما، لأن احنا دايما بنكرر إن أركان الإيمان ستة: الإيمان بالله، ملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لما يكون الإنسان ما عندوش علم تجدي ولا حس بالركن الأول الإيمان بالله مش مؤثر فيه، ما عندوش ثمرة، ما عندوش ثمرة ولا أي ركن على فكرة، ولا الإيمان بالملائكة، لأن حتى الإيمان بالملائكة بتخليكي مؤدبة، بتيجي تتكلمي كلمة، ما تيجي تعملي تصرف، ما تيجي تعملي حاجة بتقولي عن اليمين وعن الشمال القعيد ما ينفض من قول إلا لديه رقيب عتيد. وبعد كده يا وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. فبتتقدمي، ولما تعرفي إن الملائكة لا يعصون الله ولا أمرهم يفعلون ما يأمرون بتتمنى إن أنت تكوني كده زي الملائكة، إن أنت عايزة لا تعصي ربي أبدا، لا تعصي ربي أبدا. الركن بقى الأخير الناس ما عندهاش علم بتيجي للركن الأخير اللي هو ركن الإيه؟ الإيمان بالقدر. القدر خيره إيه؟ وشره. هي عايزة من الدنيا الحلم، لكن لو جالها بلاء لا تصبر. البلاء ده ممكن يتوارد إلى ذهنك. فين؟ ممكن يجيلك البلاء في نفسك. أسأل رب العفو والعافية، أسأل رب العفو والعافية، اللهم انتعنا بأسمعنا وبصرنا. تعرفوا لي بناتي، لأن العافية لما تكون عندك العافية بتتمتعي بالطاعة. والله أجمل شيء بعد إيمانك بالله أن يكون عندك عافية تمتعك بالطاعة. تمشي وتروحي مجلس علم، تعودي تدوري في كتاب وتقرأ، تقرأ القرآن وتثبتي الطاعة. الطاعة لذلك الصح العافية اللي دايما تسألي رب اللهم نسألك عافية في إيمان، اللهم نسألك عافية في إيمان. عافية بدون إيمان ما تنفعش شيء. واحد عنده عافية لكن ما ملوش إيمان ينفعه إلى عافية. لكن أنت أيتها المؤمنة تسألي ربك عافية في إيمان، والدليل على كده يوم بيجيلك شوية برد بتعملي إيه؟ لا أدرى تركيزي ولا أدرى تقرأي ولا أدرى تقومي ولا أدرى تقرأي في قرآنك ولا أدرى تسبتي قرآنك ولا أدرى تاخدي وردك ولا أدرى تسمعي لحد ولا أدرى تسمع، تتبدل حياتك. ولذلك الإيمان بالقضاء والقدر خير وشر. فالإيمان ممكن يبتلى في نفسه، الإنسان ممكن يبتلى في نفسه، نسأل الله العفو والعافية. وممكن يبتلى في ولده، وده شديد جدا، وده شديد جدا، وبرضه امتحان من ربي، لأن الأنبياء امتحنوا في أولادهم. لأن نوح عليه السلام هو كان نبي الله، امتحن في ابنه، في ابنه، وإيه؟ والرسول صلى الله عليه وسلم الامتحان في إن ده الامتحان نوح كان بامتحان في كفر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم امتحن بموت أولاده كلهم. حتى اللي هو إبراهيم لما أحب النبي صلى الله عليه وسلم وكان آخر أولاده اللي هو أولاده اللي هي الذكور يعني، قال إيه؟ إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراق إبراهيم لما حمله، لكن لا نقول إلا ما يرضي الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقد أحبته وفقد زوجته، ولذلك ثم عام بأكمله عام الحزن. يعني الابتلاء ده وارد حتى مع الأنبياء، لكن لما تيجي تشوف من هقولها عدد يعني الملاك ده بقى لما تيجي تشوف في حياتنا تقولي لا نخلو منه. والله تيجي تبص تلاقي في نفسك في يوم كده مش عارفة مالك، ايه اللي مقدر قلبك، ايه اللي محزنك، ايه اللي مضايقك. سبحان ربي على ده بتاخدي أجر. اذا البلاء قد يأتي الإنسان في نفسه مرض، أشد البلاء إن يأتي في نفسك في دينك، ده مصيبة. هي دي أبدا، لأن الملائكة الأيوب عليه السلام فين؟ في نفسه كل شيء، ولده نفسه ملك إلا في دينه ثبت ثبت. فلما ثبت ولما حمد ربي ولما ثبت في البلاء رد عليه ربي ولاده ومثلهم معهم وماله رحمة منا وذكرى لمين؟ العابدين. ذكرى عشان الإنسان يتذكر إن ربي سبحانه وتعالى لا يضيعهم أهزل عنه كل شيء. لكن ربي سبحانه وتعالى لما وجد إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، أبيرجع لربنا أبيرجع ويتوب ويستغفر ويجل. لكن ربي بيقول يقول ربي عليه نعم العبد، ده نعم العبد، ده جاله الامتحان من عند الله وثبت، ده جاله الامتحان من عند الله وثبت على قدم العبودية، عارف إنه عنده رب. فممكن الإنسان يمتحن في نفسه، ممكن الإنسان يمتحن في ماله، في أم، في ولده، أو في ماله زي سيدنا أيوب عليه السلام، أو في ابنه بالكفر زي سيدنا من؟ نوح عليه السلام، أو في موت أولادي كرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، أو بأنه ما يكونش عنده ذرية زي سبحان الله سيدنا من؟ زكريا. لكن لم وبعد كده نعم. وقد يمتحن الإنسان امتحان شديد جدا، أشد الامتحان إن الإنسان يجد ابنه في كفر، لكن أن الإنسان يتعصر أو من يتعصر أو كده في الدنيا، قد يتعصر في الدنيا في الأمر لكنه ثابت على دينه، ربنا بارك له سبحانه وتعالى يعطيه من فضله ما يشاء. وقد يمتحن الإنسان أو تمتحن الزوج زوجته، الزوج تتسلط عليه زوجة سيئة زي سيدنا نوح ولوط، كانت تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما الله شيئا وكانوا أنبياء. وقد يتسلط على الزوجة زوج آسية زوجة فرعون، كانت امرأة في الحكمة لما صالحة ولما اختارت الجار قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، أنا مش عايزة نوح، أنا عايزة بيت عندك يا ربي في الجنة. إذا البلاء ورد في كل شيء، إنك ممكن يجي لك البلاء في الزوج أو في الزوجة أو في الولد أو في المال أو في الصحة. وذكر ربي في كتابه كل الأمثلة عشان الإنسان يعرف إن كل ده كل من دواره وكل من عند ربي، وعشان الإنسان يعرف إنه أتصبرون ويأتيك الفضل من الله عز وجل، نعمة من نعم ربنا. ولذلك دايما أقول لكم حاجة يا بلادي، أما يكون الإنسان عنده نعمة من نعم ربنا مش موجودة في حياته ويبقى مصر عليها قلما تأتي، لأن ربي سبحانه وتعالى يؤتي من يشاء، يعز من يشاء، يذل من يشاء، يعطي من يشاء، يحرم من يشاء. لما تنظري أحيانا لما يجي الإنسان مصر على نعمة من النعم، النعمة دي مش عندي، هو مصر عليها وهو بيبكي عليها وهو زعلان عليها وكل حياته تدور عليها النعمة اللي ناقصة، كل حياته تدور عليها، يعني ما انشغلش بالله، هو انشغل بفقدان النعمة، أصبحت حياته تعيسة لأن النعمة دي موجودة عند الناس وهو عايز النعمة. أنا عايز، أنت عايزة، لكن ربي سبحانه وتعالى يعلم إن النعمة دي لو جت لك قد يحدث ما يحدث. فأنا أقول لك لأن رب الذي يعلم قد تأتيك هذه النعمة قد تكون عليك نقمة. لكن الإنسان لما يكون إيمانه ضعيف بيبقى دايما بيعمل إيه؟ عجول عجول، بيستعجل، أنا عايز النعمة دي، أنا عايز النعمة دي، هو بينه وبين نفسه كده يلح إن هو النعمة دي إذا مساله خير إيه؟ من إلا اللهم يصلحها. ولذلك المسألة لما تيجي تنظري إلى هذا الأمر أو هذا البلاء أو الدنيا اللي هي دار الامتحان دي، تجدي ذكر ربي في كتابه الكريم سبحان ربي، هنا بقى ركن هو الإيمان بالقضاء والقدر، إن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، إلا ربي سبحانه وتعالى ينظر ويجد إنه في صلاح للعبد هينزله لك وهتعرفي حكمته بعد كده. وقد يأتيك الشيء اللي انت ملحة وعايزاه ده وقد يكون هلاكك في هذا الشيء، لكن الإنسان العاقل المتزن يقول ربي خير لي واختر لي اللهم إنا لنحسن الإيه؟ لنحسن التربية. فرضي بالقسمة ورضي بقضاء ربي سبحانه وتعالى. ولذلك أنك الاثنين المسألتين دول الإيمان والتقوى هما السبيل إلى خير الآخرة. الإيمان والتقوى، وأن الإيمان والتقوى خير من ثواب الدنيا وملك الدنيا، وأن العبد ينبغي له أن يدعو نفسه ويشوق نفسه لثواب الله. يعني إيه كلام ده بقى؟ يعني قال لك إن الإنسان لازم يشوق نفسه للثواب. زمان قوي لما كان الإنسان لما كنا صغيرين يعني ممكن الشوكة كده بقى، ومامتنا مثلا أمهات كانت بتدلع الولاد وهم صغيرين، معرفش دلوقتي الأمهات بقت برضو شوية برضو بتدلعهم قوي يعني. فكانت الأمهات مثلا لما كانت زمان يجي لك شوكة في إيدك ولا كده تعمل إيه؟ تقعد بقى أنت بقى كل شوية رفع إيدك وعاملة مشكلة، لأنك ما كانش عندك فكرة حتى الشوكة يشكها إلا كفر الله بها عن خطيئة وخطايا. فكان الألم زمان اختلف عن الألم بعد ما جاء، لما بعد ما رسخ الإيمان في القلب. لأن أول ما بتجي أي شيء، مثلا دخلت المطبخ طبقت شيء عملت شيء وبعدين حصل شوكة شكيتي شوكة شو أو بات تقولي أو سكينة أو حرف سكينة أو كذا تقولي إيه، أنت بتقولي الحمد لله وتروح مكلمة نفسك حتى الشوكة مشكها إلا كفر الله بها عن خطيئة من خطايا. إذن قال لك إيه؟ المفروض الإنسان يشوق نفسه لثواب الله. شوقي نفسك لثواب الله يعني تشوقي نفسك لثواب الله، إن أنت عرضي على نفسك الثواب. جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أنت هتنقل إيه في الدنيا يعني؟ هتعيش في شقة يعني ولا بيت ولا فيلا ولا قصر ولا في، حتى لو كان عندك إيه عندك إيه يعني؟ لكن والآخرة خير وأبقى. علشان كده شوقي نفسك لجنة عرضها السماوات والأرض. اللهم ارزقني وإياكم. ويشوقها لثواب الله ولا يدعها تحزن. شوف النقطة دي اللي بقولها تفسير السعدي رحمة الله عليه، ولا يدع نفسه تحزن، ولا يدع نفسه تحزن إذا رأت أهل الدنيا ولذتها. ما تزعليش إن غيرك معافى وهو عاصي، ما تزعليش. ولذلك قال لك إيه؟ ولا يدع نفسه تحزن وهو قاعد يشوق نفسه بالثواب. ده كان الإنسان في إذا شوك ويشكه الإنسان هتكفر بيه عن خطيئة من خطاياه، هترفعه إيه بقى في الجنة ولا هيعمل إيه؟ أمال لو كان بلاء، أمال لو كان حزن شديد، أمال لو كان نعمة من النعم، الناس عندي النعمة دي، عندي ناس وناس لا، أمال لو كان في شيء، أمال أنت لو أنت صبر على شيء، أمال أنت لو صبر على شيء في الدنيا شديد وسكتة وصبرة وغض طرفك كده. شوقي نفسك للأكر، شوقي نفسك لي ثواب ربي، ولا تدعيها تحزن إذا رأت أهل الدنيا. لأهل الدنيا ممكن النفس الأمارة بالسوء تقول إيه؟ شو معنى يا ربي؟ طب شوفي دول عاملين إيه؟ وشوفي الولاد عاملين إيه؟ وشوفي لا، لا يدعها تحزن إذا رأت أهل الدنيا ولذتها، وهي غير سبحان الله قادرة على هذه اللذات، بل يسليها ثواب ربي، يسليها الثواب الأخروي، يسليها فرض رب العظيم لقوله تعالى ولا أدعو الآخرة إيه؟ خير للذين آمنوا وكان يتقون. إذن نلخص في النقطة دي اللي هو بيقولها في تفسير، إن لما يمر عليك أي لحظة حزن، وكلنا بيمر علينا لحظة الحزن، ما أكثر لحظة الحزن ممكن تمر في حياتك، كتير قوي كتير جدا ممكن تمر عليك. علشان كده أول ما تجيلك اللحظة دي ما تفتحيش للشيطان باب أبدا، ما تفتحيش للشيطان مجال أبدا إنه يحزنك ليحزن الذين أمنوا، لأن الشيطان بيفرح جدا طول ما أنت حزينة. ليه؟ لأن الشيطان مجال والتحزين لا يأتي، إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، ويقول ربي سبحانه وتعالى ليحزن الذين أمنوا، لأن الشيطان بيحب جدا المؤمن يحزن. فهنا بيقول لك إيه؟ أول ما يجي لك حزن سليها وقطعي الفتنة على طول، وقطعي فكرك على طول، وفكري نفسك الضعيفة، فكري نفسك بقول ربي ولا أدعو الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. والله مجرد بس ما تكتبيها كده كأنك بتكتبيها مذكرة لنفسك. تعرفين ان الواحد لما يجي له صداع بيحصل ايه؟ يروح بسرعة جايب بتاع مسكن وراح واخده يقول وبعدين شوية يهدأ. انت المسكن عندك حاجة قوية جدا، حاجة بتذكرك بالله. انا بذكر الله تطمئن القلوب. لا ده انت المسكن بتاعك ده القوي ده بيسكن جوارحك وقلبك واحزانك ويسكن ويفكرك بحاجه كبيره جدا. انت ايه؟ انت عايزه ايه من الدنيا؟ انت مسافره، انت مرتحله، الدنيا ده قرار. انا مش ده قرار، ما تفرحيش بيها قوي يعني. خلي اهل الدنيا للدنيا، وخلي من يريد الاخره للاخره. ولذلك ولأجل الاخره خير للذين امنوا وكانوا يتقون. التقوى احنا قلنا الإيمان بيخليك بيربط على قلبك، الإيمان بيسكن قلبك، والإيمان بيطمنك، والإيمان بيخليك شاكرة وحمدة وراضية وسعيدة ومطمئنة. يعني ما تيجي تشوفي تلاقي مثلا بمقاييس الناس، يا عيني ستي مسكينة، يا عيني ستي دي مش عارفة عندها كذا وكذا وكذا، ده بمقاييسك أنت. لكن بالمقياس الأخروي لو هي راضية يبقى عندها كل شيء، سبحان الله. منها أيضا أما معذرة أكمل لكم، أما التقوى، التقوى بقى طب الإيمان بيملأ قلبك بالسكينة والرضا والسعادة، طب التقوى تعمل لك إيه؟ هتمنعك عن الخطأ، لأن التقوى أن تكوني بينك وبين عذاب، أن تجعلي بينك وبين عذاب الله وقاية. هتتقي لما يجي مثلا إنسان يعمل تخطأ يقول اتقي الله يا شيخ، يعني راقبه، يعني خف ربي. يوم الإنسان اللي بيتقي الله، التقوى اللي هي تمنعك دي هتمنعك من الغلط، هتخلي الطريق اللي انت هتمشي فيه كل طريق بفضل الله عز وجل صح. هتجتهدي في عمل الصالح، هتجتهدي في مراقبة ربي، لا يغيب عنك ربي لحظة. اللي بيراقب ربي لا يغيب عن ربي لحظة أبدا. ولذلك سبحان الله يا جماعة، يعني سبحان الله بتيجي تقول لك إيه برضو، شوفي الحديث ده كنا بنتكلم فيه بالأمس، إنه سبحان الله اللي بينام متوضئ يبان في شعاره ملك طول الليل يعمل له إيه؟ يستغفر. شوفي بقى أنت لو نمتي متوضئة، نعم؟ في السلسلة الصحيح، نعم. فتصوري بقى لما تنامي متوضئة وأنت لما بتيجي تتقلبي، طبعا كتير منا بنصحى بالليل بيستغفر، والله ما بيغيب عنك الحديث ده، إنك في شعارك إن أنت مفعلة وضوء إن شاء الله بإذن الله، وإن أنت في شعارك ملك في شعاره وقال لك الشعار اللي هو إيه؟ الثوب الملاصق بين الجلد والثوب، يعني مقصود ملازم ليكي طول ما انت قاعده في نايمه وهو قاعد. الله يغفر للعبد الفقير الذي الله يغفر للعبد الفقير بالامر سبحان الله. ازيك ديننا جميل يا بناتي، ديننا اللهم لك الحمد، ديننا من نعم ربي علينا ان اتولدنا في بيت ابوينا اللهم لك الحمد يا ربي، من غير تعب منا ومن غير سبحان الله شهدنا لا اله الا الله وانا محمد رسول الله يؤخذ. ولذلك التقوى تمنعك من ايه؟ من الخطا، من المعاصي، من الوقوع في المعصيه، لمراقبه ربي سبحانه وتعالى، اقبال على الله عز وجل، محبه ربي سبحانه وتعالى. ومنها ايضا من الدروس التي تؤخذ من قصه يوسف عليه السلام ان جبايه الارزاق اريد بها التوسيع على الناس من غير ضرر يلحق، إن ذلك لا بأس به، لأن يوسف أمرهم بجباية الأرزاق والأطعمة في السنين المخصبات، يعني قال لهم إيه؟ الدخل، مقصود الجبال اللي هي إيه؟ اللي هو يدخل، يعني إنك مثلاً إيه عندك مثلاً شوية رز في بيتك، أو عندك شوية مكرونة في بيتك، أو عندك حاجة في بيتك، طيب مش مشكلة يعني ده مش لا أنت مش هتروح تبيعيهم وقت ما الناس تبقى مش هتحتكري اللي هي السلعة، مش هتيجي تقولي أنا هحطهم بقى ساعة ما يجي بقى يحصل كده أروح عاملة كده لا. لكن لأن يوسف عليه السلام كان له الأمر في الأصل ده جائز أن أنت تعملي كده في الأطعمة، في كما فعل يوسف في السنين اللي هي المخصبة، الاستعداد للسنين اللي إيه اللي فيها جد، وأن هذا غير مناقض للتوكل على الله. طب هنا ده مناقض للتوكل على الله؟ لا، ده مش مناقض للتوكل، يعني تلاقي عندك حاجة مدخرها أو شيء لها أو كده لبكرة، ده مش تناقض أبدا للتوكل. لكن هو بيتوكل العبد على الله، لكنه يأخذ بالإيه؟ بالأسباب التي تنفعه في دينه ودنياه. يبقى هو أخذ بالأسباب اللي تنفعه دينه في دينه ودنيا، يبقى هو لم يفعل إلا الصحيح. ومنها أيضا حسن التدبير، إن الله مرزقني وإياكم حسن التدبير. لما تيجي تشوفي اسمها خاصة الزوجة يا بناتي، حسن التدبير بيظهر المسألة في الزوجة جدا جدا. الزوجة ممكن تكون مدبرة حتى تتقنبل بسيط كده بالعامية كده، دي ست مدبرة. يعني ايه؟ تنفق في حساب، وتلبس ولادها بحساب، وتنسق بيتها بحساب، وتنفق بالطعام والشراب بحساب، بتدبر. لما يوسف قال لك ليه بقى؟ قال لك حسن تدبير يوسف لما تولى خزائن الارض حتى كثرت عندهم الغلات جدا، حتى صار اهل الاقصاء البلدان، كل البلدان كانت تقصوا مصر طلب الايه؟ الطعام. هو طلق كانت تقصوا كل اللي حوالينا، هم كان يعقوب كان بيجي منين؟ من الشام، عشان يطلب من عندنا من مصر الايه؟ الطعام. لعلمهم بوفرة الطعام هنا في مصر، وحتى انه كان لا يكيل لاحد الا، خلي بالك برضه النقطه دي، ان كان يوسف عليه السلام لما كان بيكيل واحد، هو كيل ايه؟ بعير، لا مقدر الا مقدار الحاجه الخاصه، لا يزيد عن بعير. كان بيكيل يعني بايه؟ بالميزان. ولذلك هم لما جم قالوا ايه؟ ناخد اخونا، وقالوا لابوهم، قالوا يا ابونا ده احنا نزداد كيل بعير، ذلك كيل ايه؟ واحد بس يبقى معانا برضه، هياخد برضه كيل بعير، يبقى برضه بالشكل ده ايه؟ هيجي لنا طعام ازيد شويه يعني. ومنها ايضا يؤخذ من القصه، اذا الامر ده الامر اللي هو التدبير، مش عيب التدبير، مش عيب بعض الناس تعمل ايه؟ معاهم حاجه يقعدوا يصرفوا وينفقوا ويعملوا، وبعد كده تقول ايه؟ يا ستي خلي بكره لبكره. ويوسف عمل كده؟ لا، لا بد إنه المفروض. حتى لما تيجي سبحان الله مع ابنك أو بنتك تلاقيها هي مصرفة، ما تدهاش إلا بالقدر. حتى لما تيجي سبحان الله أنت مسؤولة عن بيتك وزوجك بيديكي، ما تقوليش أخلص منه وأخلص فلوس وفلوس علشان إيه ما يتجوز عليا. بعض النساء بتعمل كده عادي. لا معلش دبري، لأن ممكن يكون الزوج مصرف، وممكن يكون الزوج مقدر، الزوج ممكن يكون ناصح يعني، هو يعني مش مقدر يعني، بيعرف إيه يضع الشيء في مكانه زي يوسف عليه السلام كده، جائز عاقل متزن. وقد تكون المرأة هي المسرفة، وقد يكون مبذرة، نعم، وقد يكون العكس. فتيجي بعض النساء تسأل تقول إيه؟ طيب أنا دلوقتي لو كان جوزي، بعض النساء بتبعت فتاوي كده تقول أنا جوزي مبذر جدا، بيصرف كتير جدا. يعني إيه بيصرف؟ يعني الفلوس اللي تجيلنا لو جاله إيه يروح يجيب حاجات ويشتري حاجات لازمة أو غير لازمة. طب ممكن ندخر الدخل مال من ماله، ويبقى معروف ان المال ده ماله، لان ساعه في ساعات من الايات من الاوقات بيجي عليه وقت ما عندوش مال، ما عندوش شيء، يبقى في الحاله دي ينفع المال اللي هي عملت فيه ايه؟ فهي احيانا ما هي لو قالت مش هيربح ابدا، فهي تدخر المال على شرط ان تكون على علم ان المال ده ماله، علشان لان هو نفسه ما تسيبوش لنفسها تموت يقوموا ايه؟ توصي ان هذا المال ماله، لكن هو الانسان دول ولادها تعلمهم. ثم تنسى بس ممكن بعد كده يعني يتأسأل، لا فتنسى وتقول لهم ان ده مال، ان مال، وتكتب كده الفرق ده هذا ماله، تدخر له هذا المال لوقت يحتاجه هو، وقت لانه هذا مال الزوج مش وقت الايه. لو فعلت ذلك، لان البعض زي ما النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المرأة التي ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت لها زوجها ايه ده بخيل، قال لها خدي بما تحت ايه بس ايه ما تزديش، لكن ما تاخديش، لان بعض النساء بتفهم المساله دي خطا، تقوم تجد هي تاخد مع الزوج، تجد الزوج مثلا هي عايز الزوج من الزوج تاخد كتير جدا جدا عشان تجيب لولادها كذا وتخرج كذا وتجيب مش عارف ايه وطلبات طعام ايه من الخير وكذا. لا مش هو ده المطلوب ان تاخد من ماله ابدا. المفروض ان نشوف قصه يوسف عليه السلام، انه المساله فيها ايه؟ الحكمه في المساله. منها ايضا مشروعية، يؤخذ من القصة مشروعية الضيافة، وإن الضيافة دي من سنن المرسلين، وإكرام الضيف من سنن المرسلين. لما تلاقي إنسان بيكرم ضيفه اعرفي إن دي من سنن المرسلين. بعض الناس سبحان الله لما يجي لها ضيف تزعل، أو لما يجي لها ضيف أخت، هي أخت قالت تزعل، نعم وبعض طلع كل اللي عندها جزاء ضخيم. ما دي سنن المرسلين. والبعض لما سبحان الله يكون عنده ضيف يعلم ان ايه فيكرم بزيدنا ابراهيم كان مضيوف يعني فراغ الى اهليه فاجاب ايه يعني اجمل هيك سبحان الله وراغ يعني راغب خفيه. لكن مثلا انت تقعدي مع الضيفه اللي جايه لك طب قدمينها اي حاجه من اللي قدامك اي عندك حاجه حلوه عندك يعني بس يعني ضيفيها كل الاجر يعني. لكن بعض الناس يعني ما تفعل ابدا بس تسال الضيف تاكلي حاجه تاخدي حاجه تشربي شاي لا بجد تشربي شاي ولا تشربي مش عارفه ايه طبعا هتقول لك مش هشرب حاجه تجيب من نفسها فانت طب قدمي اي حاجه وبعد كده خيريها لو كانت هي من الناس دي تخير جاليها يعني صاحبه بيت يعني. اذا قال لك ان سيدنا يوسف عليه السلام كان عنده كرم الضيافه وده خلق المرسلين وده بيعلمنا ازاي يكون عندنا اخلاق الضيف او خلق الضيف يعني او اكرام الضيف لانه يعني ده من الايمان في ديننا يا بناتي لا وده من الايمان من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم يعني من الايمان ان انت تكوني من يكرم ضيف مش بقى بخيله قاعده مخبيه ومدكنه الحاجات عندك ومش عايزه تطلعيها للضيف لا ده مش كرم. لقول يوسف عليه يوسف لاخوته الا ترون اني وفي الكيل وانا خير منزلين يعني بيقول لهم ايه انا مش اكرمتكم هو كان بيطلب منهم اخوهم يعني لا ما اقدرش نجيبه قالوا لا هاتوه انتم شفتوني وشفتوا انا بعمل ايه يعني انا كنت يعني قصرت في حقهم. ومنها ايضا ان سوء الظن مع وجود القرائن الدالة عليه غير ممنوع محرم. فان يعقوب قال لاولاده بعدما امتنع من ارسال يوسف معهم حتى عالجوه اشد المعالجه ثم قال لهم بعدما اتوه وزعموا ان الذئب اكل يوسف يعني هو لما شاف حالهم فعارفين الانسان لما بيبقى بيكذب او بيبقى ما بيقولش الحق بيبقى باين على ايه بيبان فعلا على وشه ممكن الصدق بيبان فيعقوب عليه السلام اللي لا ظن فيهم اهو قال بل سولت لكم انفسكم امرا حسب جميل لا انتوا عملتوا حاجه وانا اعلم ان انتوا عملتوا حاجه ايه او قلنا ظن فيهم. وقال لهم في الاخر الاخر هل آمنكم على كما هل آمنكم آمنكم على على على كما آمنتكم على أخي من قبل ده أنا آمنتكم على أخي من قبل وفعلتوا فيما فعلتم كما قال. ثم لما احتبسه يوسف عنده وجاء إخوته لأبيهم قال لهم يعني في الأمر ده في المرة الأخيرة هنا وإن لم يكونوا مفرطين فقد جرى منهم ما أوجب لأبيهم أن قال ما قال قال لهم إيه لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله. المرة اللي فاتت بقى نتتركوا كده وفردتم المرة دي بقى يعني برضو دليل ان هم بيخافوا من ربنا لان كون سيدنا يعقوب عليه السلام قال لهم انا هاخد عليكم عهد من مع الله عز وجل ان انتم مش هتفردوا في ده دليل برضو ان هم بيخافوا من الله عز وجل طبعا. ومنها ايضا يؤخذ من هذه القصة كما يقول السعدي رحمة الله عليه أن استعمال الأسباب الدافعة على العين وغيرها من المكاره أو الرافعة بعد نزولها غير ممنوع. يعني بمعنى إن الإنسان بل جائزة وإن كان كل ذلك لا يقع إلا بقضاء الله. لأن سيدنا يعقوب عليه السلام سبحان الله قال لهم إيه يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة لكن وما أغني عنكم من الله شيء يعني انا بقول لكم كده اتفرقوا عشان ما تدخلوش مع بعض كلكم كده والناس تشوفكم فحد يحسدكم العين حق لكن بيقول لهم مع كل ذلك الامر بيد من مش همنع منكم شيء. اذا لا يمنع ان الانسان ياخذ بالاسباب بتاعه اللي هي ودايما حتى النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان الانسان اذا اوى فراشه لازم ياخذ كده يديه وينفث فيهم ويقرا الايه المعوذتين ويرقي بها نفسه ويرقي بها أولاده حتى لا يصيبهم إيه الضرر بفضل الله بقدر الله سبحانه وتعالى. منها أيضا جواز استعمال المكائن التي يتوصل بها إلى الحقوق مكيدة هو مش دي كانت مكيدة إنه جعل السقادة في رحل أخيه كانت مكيدة لكن في حقيقة الأمر كانت كدنة هذه المكيدة وحي من الله انه عشان ياخد ايه يرجع له اخيه. يرجع له اخيه. اذا جواز المكيده التي يتوصل بها الى الحقوق، وان العلم بالطرق الخفيه الموصله الى مقاصدها مما يحمد عليه العبد، وانما الممنوع التحيل على اسقاط واجب او فعل محرم. يعني انت بتعملي مكيده عشان تاخدي ايه؟ لكن بتعملي مكيده عشان تاخدي حقك. طيب خلاص. يعني امبارح واحد يعني اخت من اخواتي امبارح بيقولوا انها كانت اقرضت واحده قرضا حسنا، والقرض الحسن ده ما كانش مالها، وتوفت. توفت اللي اقرضت المال، توفت، واللي اخذت المال، اللي اخذت القرض الحسن ما ردتش المال، والاخت دي توفت. والاخت اللي عندها اللي هي بتاخد القرض الحسن دي، اللي خدت القرض الحسن، اللي مش راضيه ترد القرض الحسن، اللي هو ما ليس مال التي توفت في رقبتها، في رقبتها عندها مال وعندها ذهب في ايديها وبتعمل جمعيات. طيب هي بتعمل جمعيه والجمعيه دي في ايديهم، يبقى ممكن يقولها المال ده سد للمال ده ولا لا؟ طبعا. دي مكيده بقى، تذكرني بمكيده. طبعا انت عندك مال تحط تعملي جمعيه، وعندك مال تلبسي ذهب، وما عندكيش قدره ان انت تسدي دين ربي سبحانه وتعالى وتسد المراه المسكينه التي في قبرها، وهذا المال ليس مالها. انا بقول لك ما هي سبحان الله، ما هي الامر شديد. ولذلك لا، هنا في حاله في شهود، في شهود على ذلك، ما هم شهود دلوقتي اللي شهدوا على ذلك، هم اللي ماسكين الجمعيه، فهم قالوا الجائز كده زي ما كلمه يوسف بالظبط. نعم، لانه بيساعدوا على رد حق الى صاحبه. ومنها جواز استكمال المكائد التي يتوصل بالانسان الى حقه، ومنها انه ينبغي لمن اراد ان يوهم غيره بامر لا يحب ان يطلع عليه احد أن يستعمل المعاريض القولية والفعلية المانعة له من الكذب، المانعة له من الكذب. يعني هو استعمل المعاريض اللي هو قال إيه؟ لما وضع اللي هو إيه؟ السقايا. قالوا لن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا، هو ما كذبش، هو فعلا أخذ أخودة وكان فيه الايه المكيال، هو لم يكذب، لكن ما قالش سرق وما اداه كذا، لكن فانا قال لك ايه، ينبغي لمن اراد ان يهم غيره بامر لا يحب المبالغه يعني انه يمنعه من الكذب هذا الامر، انه ممكن في المعاريض. يعني مثلا واحده سالتك مثلا على سبيل المثال، واحده سالتك قالت مثلا ايه، انتوا معاكم كام؟ بعض الناس على فكره عندها فضول شديد جدا، انتوا عندكم ايه؟ انتوا عندكم كام شقه؟ انتوا عندكم ما اعرفش ايه؟ وانت محوشه كام؟ وانت مش عايزه تقولي حقك، ده حقك، مش عايزه تقولي خلاص حقك. لو قلتي بالشكل ده مثلا في نفسك ان انا عندي مثلا، يعني هي عايزه تعرف مثلا، او بعض الاخوات على فكره بين اخواتهم وبين بعضهم حتى يبقوا عايزين يعرفوا كده برضو، حتى لوقتك ما المهم مالهاش دعوه، لان دي حاجه خاصه، يمكن واحده رزقها واسع، يمكن واحده رزقها اقل، ما يبقاش في نوع من ايه الحسد. يبقى في الحاله دي لو انت عايزه تعملي معرض تعرضي للامر وتقولي مثلا يعني حاجه مش كل الحاجه اللي عندك، يعني قلتي بعضها تقولي عندي كذا، انت صادقه، انت عندك كذا فعلا، لكن ما انتم قلتلهاش انا والله ما عنديش الا كذا، لا. فهنا بقول لك جائز. النبي صلى الله عليه وسلم يومي في الهجره كان ابو بكر، فواحد بيساله من اين انتم؟ فراح له نحن من ماء. بقى احسنتي، زي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له فعلا سئل من اين انتم؟ ما قالش بقى عشان قال له نحن من ماء، لا، كلنا من ماء، كلنا مخلوقين، فكلنا الواحد يعرف الكلام، فيعرض في كلام بس ما يكذبش من غير ما يكذب، يعني يقول مثلا يعرض بس غير ما يكذب. نعم. السيده لا تسال الجنه عن شو حافظه ايه، حافظه ايه، لو انت حافظه ايه. انا عايز اقول لك حاجه، وقلتي مثلا انت مش مثبته كله، مثبته القليل مثلا، قولي قولي سبحان الله، قولي انا اخلي هذا، ممكن دي بقى في الحبس، قولي اخلي هذا بيني وبين ربي، الله يرضى عليك. الكلمه دي انا بحبها جدا، لكن في الحاجات الدنيوية بقى ممكن، لو مش عايزة تقولي الدنيوية إلا القليل منها قولي القليل منها وانت صادقة، قولي عندي كذا، أنت صادقة أنه عندي كذا. لأن بعض الناس بيعطيها فضول شديد جدا جدا، طب بنتك عندها إيه؟ طب بنتك مثلا أو ابنك عنده إيه؟ طب وصل لإيه؟ طب بلغوا إيه؟ طب سبحان الله لسه ربنا قال لسه ربنا ييسر له امره، قولي لها تقولي لسه ربنا ييسر له امره. طب ابنك عنده مثلا، ابنك اتعلم وصل لايه في القران؟ وابنك يحسن يحسن، قولها تاني ادعي له انا بجاهد وربنا يكرمه. يبقى انت ما كذبتيش وفي نفس الوقت ما عرضتيش لايه لهذا الامر، ما عرضتيش لهذا الامر اللي هو ايه. إذن الأمر ده جاهز، بس على شرط كما فعل يوسف حين يعني وضع الصواع في رحل أخيه ثم استخرجها منه، مهما أنه سارق وليس فيها إلا القرينة اللي هو أم أخواته شافوا الصواع في عنده. وقال بعد ذلك معاذ الله، وقال لهم إيه معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. هو صادق، هو صدق فعلا انه لن ناخذ الا من وجدنا متاع، فعلا متاعه كان عنده، لكن وكذب لا هو قال صدق يعني. ولم يقل من سرق متاعنا، لانه لم ايه يسرق، وكذلك لم يقل ان وجدنا متاعنا عنده، بل اتى بكلام عام معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده. كلام ايه؟ قيل كلام عام، وإنما سبحان الله لم يوهم في ذلك أنه إيه سارق يعني. منها أيضا أنه لا يجوز للإنسان أن يشهد إلا بما علم. أنت شهدتي على المسألة دي، سمعتي الموضوع دي، تقول لا أنا ما شفتش، أنا لا أشهد، أنا ما شفتش، أنا سمعت، لكن الله أعلم حق ولا. ولذلك للإنسان لا يجوز وما شهدنا إلا بما علم. إذا يعلم الإنسان أنه ما يشهدش إلا بما إيه، وهم قالوا كده لأبيهم، قالوا والله وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا الغيب إيه، إحنا مش عارفين الغيب في إيه. طيب يجوز للإنسان، أنه لا يجوز للإنسان أن يشهد إلا بما علمه وتحقق من هذا الأمر يعني. ومنها أيضا أن المحنة العظيمة التي امتحن الله بها نبيه وصفيه يعقوب عليه السلام، حيث قضى بالتفريق بين وبين ابن يوسف التي يقدر لا يقدر على فراقه ساعة واحدة، ويحزنه بعده، كان بعده يحزنه جدا، ذلك أشد الحزن. فحصل التفريق بينه وبينه مدة طويلة، قال لك لا تقل عن 30 سنة، كتير جدا قيلة. ولعقوب لم يفارقه الحزن قلبه في هذه المدة، يعني كان ملازم الحزن، حتى قال وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ثم ازداد بعد هذا الأمر شدة حتى ثار الفراق بينه وبين ابنه الثاني اللي هو برضو إيه أخو يوسف، شقيق يوسف من يمين. وهذا وهو صابر الأمر، لا كان في الأمر الثاني كان صابر محتسب سبحان الله للأجر، والأجر أجر على الله سبحانه وتعالى، حتى لما جم في هذا. ولذلك قيل كان صبر صبر جميل، ولما جاء سبحان الله يكلموا أبناءه قال إيه تالله، يقولوا لك تالله إنك لفي إيه حتى تكون ايه حردا ان تكون من الهالكين، تفتأ تدعو يوسف حتى تكون حردا. قال لهم انا مش بشكل، انما اشكو بثي وحزني الى الله. فان يدل ذلك على ان الشكوى الى الله لا تنافي الصبر، وانما الذي ينافي الشكوى الى المخلوقين. يعني لو قعدت مع كده نفسك وقعدت تشتكي ربنا مسألة في حياتك ليس فيها شيء، وتدعي ربي أن يرفع عنك هذه المسألة، لكن لو جيت للناس وقعدت تشتكي لهم وكده، يبقى أنت بتشتكي الذي يرحم الذي لا يرحم. ومنها أيضا الذي يؤخذ من قصة يوسف عليه السلام أن الفرج لا محال مع الكرب، أن الفرج لا محال مع الكرب. يعني مدام عندك كرب كوني على ثقة أن فرج ربي قريب، كوني على ثقة تامة أن فرج ربي قريب، وكوني على ثقة أن مع العسر يسرى. فإنه لما طال الحزن على يعقوب واشتد به الأمر وحصل الاضطرار لآل يعقوب ومسهم الدر، لما قالوا له إيه مسنا وأهلنا الدر، فتم بذلك الأجر، ثم حصل بعد ذلك السرور، وعلم من ذلك أمر هام جدا لازم ندركه. وعلم من ذلك أن الله تعالى يبتلي أولياءه بالشدة والرخاء. علم من ذلك أن الله تعالى يبتلي أولياءه بالشدة والرخاء ويبتليهم بالعسر واليسر ليمتحن صبرهم وينظر لشكرهم. يمتحن الصبر وينظر للشكر ويزداد إيمانهم ويزداد يقينهم ويزداد عرفانهم بربهم، وكل ذلك فضل من عند ربي سبحانه وتعالى. ومنها أيضا جواز إن الإنسان ممكن يخبر إنسان بما يجد فيه، يعني بمعنى إيه؟ جواز إخبار الإنسان بما يجد وما هو فيه من مرض أو فقر أو نحوهما على وجه لا يكون فيه تسخط. يعني هم لما راحوا لهذا الرجل قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. هو قال له حالتنا إحنا دلوقتي، إحنا بصراحة فقراء دلوقتي، ما عندناش طعام. مش معنى كده إن هم لأنه يعلموا إن يلتمسوا عند هذا الرجل الإيه؟ إنه هيديهم، فجائز قال لك هنا. ولم ينكر عليهم يوسف ذلك. ومنها أيضا فضيلة التقوى والصبر، وأن كل خير في الدنيا والآخرة من آثار أن الإنسان يتقي الله ويصبر، وأن عاقبة أهل الصبر والتقوى قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. المتقين والصابرين من المحسنين، أهل الصبر والتقوى من المحسنين. والمحسن هو الذي يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه إيه؟ يراه. إذن المحسن اللي هو بيراقب كل حاجة يراها من عند ربي سبحانه وتعالى. ومنها أيضا قيل أنه ينبغي لمن أنعم الله عليه بنعمة بعد شدة وبعد فقر وبعد سوء حال أن يعترف بنعمة ربي عليه. إنسان كان فقير ومن الله عليه بالعطاء، إنسان كان في شدة ومن عليه ربي بالفرج، إنسان كان في حالة يعني في حالة سوء ومن عليه ربي سبحانه وتعالى بالعطاء. وألا يزال ذاكرا حاله الأولى ليحدث له شكر للنعمة. يقول اللهم لك الحمد يا ربي، ده أنت مننت علينا بكذا وكذا وكذا. افتكر الشيء القديم اللي كان في حياته أو مثلا البلاء اللي كان في حياته وربنا سبحانه وتعالى رفع عنه هذا البلاء، يبقى دايما إيه تذكره عشان يبقى دايما شاكر. كلما ذكر ذلك البلاء شكر ربي سبحانه وتعالى، لقول يوسف عليه السلام وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بي. هو مش عايز يكح، هو عايز بس يوصل عند الميكروفون. ماشي يعني. ماشي يا خالد، ماشي يا خالد. طيب يا حبيبي، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. يعني بيفكرهم بيقول ربنا سبحانه وتعالى بيتذكر النعم، بيتذكر النعم أو البلاء اللي كان عنده، وربنا سبحانه وتعالى من عليه بيه هذا الفضل الكبير. يؤخذ منه أيضا لطف رب العظيم بيوسف، حيث نقله من تلك الأحوال وأوصل إليه الشدائد والمحن ليوصل بها إلى أعلى الغايات وأرفع الدرجات. يعني ربنا ممكن يمتحن الإنسان، يظل يمتحنك وتجري تقولي أنا مر علي أمر صعب جدا، وأنا مر علي في حياتي بلاء شديد جدا، ويدوم أنا هرفع راسي من البلاء ده لقيت جاني بلاء تاني. بيقولك لماذا؟ أنت كيوسف ابتلاه ربي بالمحن وأوصله إلى الشدائد والمحن لكي يوصله إلى أعلى الغايات وأرفع الدرجات. أتصبرون؟ سبحان الله. ويؤخذ منها أيضا أنه ينبغي للعبد أن يتملق إلى الله دائما في تثبيت إيمانه، يظل يتودد إن ربنا يلحقنا بالصالحين، وإن ربنا يثبت إيماننا، وإن ربنا يحفظنا على الإيمان، ويعمل الأسباب الموجبة إلى ذلك، ويسأل ربي دايما حسن الخاتمة، إنه يميت مسلم والحق بالصالحين. لذلك دائما لا يغيب عنه ويسأل ربي حسن الخاتمة، ويسأل ربي تمام النعمة كما سأل يوسف. لقول يوسف عليه السلام: ربي قال آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض، أنت ولي ذات، يعني بيتودد للرب بأنت إيه يا ربي، ماليش غيرك يا ربي. بالبسيطة كده بالعامة هي كده بنقعد نقول لربي إيه يا ربي، والله يا ربي ليس لي رب سواك، من أدعوه يا ربي، من أقف على بابه يا ربي، من يعطيني غيرك يا ربي، من يرحمني غيرك يا ربي، من أقف على بابه يا ربي. تتوددي، تتزللي، تنكسري، تقف على باب ربي سبحانه وتعالى. ولذلك أعلمي كما قال يوسف: أنت ولي، أنت لم تتولاني، تتولاني في الدنيا وتتولاني في الآخرة، ليس لي ولي من سواك غيرك يا رب. يا ربي بعد ما تقولي كده وتعترفي لربك إنه هو وليك في الدنيا والآخرة، قولي: توفني مسلما الحقني بالصالحين. يعني شوفي قد إيه، عشان تقولي تتملقي، يعني إيه تتوددي، تتزللي، تنكسري، تتقربي، تتوددي إليه بأنه مالكيش ولي غيره، لا يتولى أمرك غير ربي، لا يتولى مسألتك غير الله، هو اللي من يصبر عليك، من الذي يعطيك، مين اللي بيرفعك، مين اللي بيعزك، مين اللي بيمنحك، مين اللي بيرفع عنك البلاء، مين إذا مرضت بيشفيك، مين إذا افتقرت بيغنيك، مين اللي غنيك عن الخلق، مين اللي سترك في الدنيا وإن شاء الله يسترك في الدنيا. وليك، وليك الذي يتولى الصالحين. ولذلك تملقي كما يقول في ذلك التملق، إنك تعودي بقى تسألي ربي وتتزللي وتنكسري وتشعري بضعفك، شعري نفسك بضعفك الشديد وقوة التي وحدتك الشديدة إلى ربي سبحانه وتعالى. شعري كده إن ما ليس لك رب سواه، ليس لك رب شديد إلا الله، لن تركني على أحد غير ربي، والله لو لك من، والله لو لك من في الدنيا، والله لو ملكت مهما ملكت، والله ما ملكت مال الدنيا أو ملكت كل ما في الدنيا، لو عندك مال، عندك زوج، عندك ولد، والله أنت ما تحتاج إلا رب، إلا رضا ربك، إنك تتملقي، تدعي، تتزللي، تنكسري، تقتربي. أسأل ربي أن يتولنا برحمته. ولذلك نقول يا أحبائي، وإلى هنا نقف عند ما تيسر من الفوائد والعبر، إلا إن الفوائد والعبر في قصة يوسف كثيرة، ولو قرأناها بكرة ولو درستها لكم بكرة غدا هتبقى أيضا القلب متعلق بالعبر والفوائد التي تؤخذ من هذه القصة الجميلة. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين، اجعلنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واربط على قلوبنا يا رب العالمين، واغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، ثبتنا على طاعتك، وثبتنا على دينك، وثبتنا على زينك، وزدنا إيمانا، والحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسانا صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة الجنة النعيم، واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم تقبل دعاءنا، واستوعبنا وارحمنا وارحم موتنا وارحم موتنا وارحم موتنا وارحم موتنا وارحم موتنا وارحم موتنا وارحم موتنا وارحم موتنا وارحم موتنا وارحم موتنا وارحم موتنا وارحم موتنا وارحم موتنا وارحم موتنا وارحم موتنا وارحم موتنا وارحم موتنا وارحم موتنا وارحم موتنا وارحم موتنا وارحم موتنا وارحم موتنا وارحم موتنا وارحم موتنا وارحم موتنا وارحم موتنا وارحم موتنا وارحم موتنا وارحم موتنا وارحم موتنا وارحم موتنا وارحم موتنا وارحم موتنا وارحم موتنا وارحم موتنا وارحم موتنا وارحم موتنا وارحم موتنا وارحم موتنا وارحم موتنا وارحم موتنا وارحم موتنا وارحم موتنا وارحم موتنا وارحم موتنا وارحم موتنا وارح